Dan tam tawara bakaita. هتخش في السحابينة. أنا عزمك على سكينة. واو حمودي ريما. من وسط الأرض طلعنا شربي فرقة ضيعنا. يلا يمكن ربنا يختارك. هتبقى جنب سنانك وسنانك جنب ودانك. هتروح بكم متكسر وامك تشحت علشانك. وامك تشحت علشانك. ايه الحرب نعمة تكراتي عمى والناس عبيطة ويدي انا عمى شوانا. انا لما لفيت بشمة ولا قالي لما انطر ارمى. الجرز الانزار اللي بمنظر عايزين ما تدور عايزين جزر. خليك لتومية ابو بيانسو معنا قطريتو مدي لك. مطرش ما بشوفش قصادي على عقد الموت انا ماضي. على وضعي وعمري ما مرام قدام الشارع فاضي. يا دوب داخل الحجز ومت مفكر انه طالع تنين. اوعى تنسى ان انا عرقك ده ورضيتك يلا مش كارتين. ما تخلي الحاجه في بيتها مش عايز اغلط في سريتها. على بيت يلا مالكوش ناس. الناس مش طايقاه وانا في الشارع اللي وراه. ايه حتى ان انا ماشي باعلان ومعنديش موت وحياه. سكت بتسند جسمي مسنونه بعض خصمي. معروف ان انا في الشارع في الشر الراعي الرسمي. في الشر الراعي الرسمي. ايه العيش ده بره سياستي. انا مش باكل بيك تيستي. لو قلبك بره يجيبك انا جيبك تبقى عروستي. بتنام على وشك ياما ارحمها بقيت عوامة. زين ده اسمك ساوسا. هلفت وملكش كرامة. هلفت وملكش كرامة. كاميرات في شارعنا تصور. ارجع كل هيتعور. برشم قبل ما تجيلي. انا احبك لو تتهور. خد سكينتي البرازيلي ومعايا من يا زميلي. انا عارف ان انت كويس. امك دايما تحكيلي. امك دايما تحكيلي. معاك فوق ولا معاك بيتك. ده انت مدور بكايتك. الناس فاكرين ان احنا كوايتا. هتخش في قصه حزينه. انا عزمك على سكينه. هتاكلها ترجع راجل. احسن ما تسوقها علينا. احسن ما تسوقها علينا.